بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس الثالث من سورة الأحقاف، ومع الآية 13، وهي قوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أولا، إن الذين قالوا، ولم يقل الله آمنوا، قالوا، كأن الآية الكريمة تشير إلى أنه ينبغي أن يكون القول مطابقا لما في القلب، فإذا طابق القول ما في القلب كان الإنسان صادقا. أما إذا كان هناك مسافة واسعة جدا بين ما يقوله الإنسان وبين ما يفعله صار النفاق. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول لمن سأله عظني ولا تطر، قال له: قل آمنت بالله ثم استقم. يفهم أن القول ينبغي أن يكون مطابقا لما في القلب. ولما سئل النبي عن الإيمان عليه الصلاة والسلام قال: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي. لا، بالتمني الله يجعلنا مؤمنين. دائما المسلمين على تقصيرهم وعلى مخالفاتهم وعلى خرقهم لحدود الله وعلى شركهم الخفي وعلى انغماسهم في الملذات وعلى أن بيوتهم ملأة بالمعاصي، على كل ذلك دائما: يا الله يجعلنا مؤمنين، الله يتوب علينا، الله لا يعاملنا بعملنا. فالنبي قال: ليس الإيمان بالتمني، ليس هذا التمني إيمانا، ولا بالتحلي. وضع مصحف في سيارته، حط بمحله التجاري: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، حط آية كرسي بمحله أو ببيته. إذا بيت في اختلاط، في معاصي، في غناء، في أعمال لا ترضي الله عز وجل، ما في قرآن، أما هي اللوحات ماذا تغني؟ لا أقول انزعوا اللوحات، لا، أبقوها على ما هي عليه. بس ليس الإيمان بالتحلي، بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب، وفي رواية: وأقر به اللسان وصدقه العمل. ما وقر في القلب، في التطابق، وأقر به اللسان وصدقه العمل. فمن هو المؤمن؟ ما في قلبه على لسانه مؤكد في عمله. العمل موافق للقلب، موافق للسان. فيشعر القارئ: إن الذين قالوا، يعني كأن الله سبحانه وتعالى لا يريدنا أن نقول إلا ما هو حق. القول يكفي، القول المطابق لما في القلب. إن الذين قالوا ربنا، ربنا الله. الرب هو المربي، والرب هو الممد، والتربية تربية نفسية وتربية مادية. فربنا الله، الله صاحب الأسماء الحسنى. من الذي خلقك؟ الله جل جلاله. من الذي أمدك بما تحتاج؟ الله جل جلاله. من الذي أسبغ عليك نعمه ظاهرة وباطنة؟ الله جل جلاله. من الذي يعالجك إذا انحرفت؟ الله جل جلاله. فربنا رب العالمين. لكن إذا الإنسان اكتفى أن الله عز وجل هو الذي خلقنا، وهو الذي أمدنا، وهو الذي أنزل هذا الكتاب على نبيه، ولم يتحقق من ألوهية الله عز وجل. الله هو العاطي، هو المعطي، هو المانع، هو الرافع، هو الخافض، الأمر كله بيده، المصير كله إليه، له الخلق وله الأمر، في السماء إله وفي الأرض إله، لا يشرك في حكمه أحدا. إذا تحققت من ألوهية من مقام الألوهية، إذا أنت عندئذ مضطر أن تنصاع لأمر الله، الأمر بيده. لأنه الإنسان متى يعصي؟ هو لماذا يعصي ومتى يعصي؟ يعصي حينما يرى أن في المعصية تحقيقا لمصالحه المادية أو المعنوية، ومتى يعصي؟ إذا توهم أو غفل عن أن الذي أمر لا يراه. لكن إذا أيقنت أن الذي أمر يراك، وأنه سيحاسبك، وأن الأمر كله بيده، كيف تعصي؟ يعني هذا الكلام ينقلنا إلى موضوع دقيق. الإقرار بوجود الله عز وجل لا يكفي، الإقرار ببعض أسمائه الحسنى لا تكفي. ألم يقل إبليس ربي فبعزتك؟ الإقرار بوجود خالق عظيم لهذا الكون، والإقرار بوجود مثلا رب حكيم، دون أن تستجيب لأمره، دون أن تنصاع لأمره، دون أن تعبده، دون أن يبدو ذلك في علاقاتك اليومية، هذا لا يجدي عندئذ. فإن الذين قالوا ربنا الله، ثم حرف عطف يفيد التركيب على التراخي، ولهذا الحرف معاني كثيرة. قالوا ربنا الله ثم استقاموا، يعني إلى أن أثمر إيمانهم استقامة، صار في تأمل، صار في تدبر، صار في بحث، صار في درس، صار في سؤال، صار في جواب، صار في حوار. يعني قال وتحقق، قال وتبنى هذا الأمر، قال وتعمق، قال ودرس، قال وأتى بالبرهان، قال وطلب الدليل. قالوا ربنا الله، هذا القول انتهى بهم إلى أن يستقيموا. والحقيقة هذا مقياس دقيق دقيق دقيق، أن الإيمان لا يعد إيمانا مثمرا إلا إذا انتهى بك إلى الاستقامة. الإيمان الذي ينتهي بك إلى الاستقامة هو إيمان حقيقي. أما الإيمان الذي لا ينتهي بك إلى الاستقامة، حقول إيمان لا يكفي، أو إيمان شكلي، أو إيمان سطحي، أو تفكير تقليدي. أما الإيمان الحقيقي الذي أراده الله عز وجل، من صفاته اللازمة أنه ينقلك إلى الاستقامة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، هذا يعني أن الإنسان عليه أن يقتطع من وقته وقتا لمعرفة الله. قضية إيمان خطيرة. قالوا ربنا الله ثم استقاموا، مع أن هذا القول أخذ فترة زمنية، أخذ يعني جانب من وقت الإنسان، جانب من تفكيره، جانب من اهتمامه، بذل جهد، بذل طاقة حتى استيقن بهذه الحقيقة. إن الذين قالوا، أولا قالوا تعني أنه لا ينبغي إلا أن تقول ما في قلبك، وإذا قلت ما في قلبك وكان ما في قلبك إيمانا إيمان، فهذا القول أصبح في مستوى الإيمان. ربنا الله، الله عز وجل له أسماء حسنى كثيرة، هو الخالق البارئ المصور، هو الرزاق، هو الغني، هو القدير، هو السميع، هو البصير. ولأسماء الله الحسنى معان دقيقة جدا. إن لله 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة. والإحصاء غير العد، الإحصاء يعني أن تفهمها اسما اسما، أن تفهم المدلول الدقيق لهذا الاسم، أن تعرف كيف يكون الله رحيما، ما معنى رحمة الله، أن تربط الاسم بأفعال الله، أن تربط الاسم بالآيات الكريمة. فالذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يعني أحيانا كما أقول لكم دائما، الآيات القرآنية تفصل وأحيانا توجز. الدين أن تؤمن بالله وأن تستقيم على أمره، بل إن الاستقامة على أمر الله هي محك صحة الإيمان. الدعوة سهلة، أن تدعي أنك مؤمن قضية سهلة، لكن الذي يؤكد إيمانك هو استقامتك. هذا يذكرنا بآيات في فصلت: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. إذن كأن الاستقامة هي المؤشر على صحة الإيمان، وكأن كلمة ثم تفيد التراخي، يعني الإيمان يجب أن يأخذ من وقتك وقتاً وجهداً ودراسة وتمحيصاً ودرساً وبحثاً إلى أن تتحقق من هذه الحقائق، إلى أن تتبناها، عندئذ تجد أنك مدفوع شئت أم أبيت إلى تطبيقها. أوضح مثال: لما الإنسان يكون ضغطه مرتفع وثقافته الطبية محدودة جداً، يجلس مع طبيب، أراد هذا الطبيب أن يقنعه أن الملح يزيد اختزان السوائل في الجسم، والسوائل إذا اختزنت في الجسم امتلأت بها الأوعية، فصار حركة القلب مجهدة. أما إذا السائل خف بالجسم صار القلب مرتاح. لو فرضنا الطبيب بشكل دقيق جدا وضح للمريض مضاعفات شرب الماء، مضاعفات إكثار الملح في الطعام، وكيف الملح بيخزن سوائل كثيرة، وكيف السوائل لها علاقة بامتلاء الأوعية بالدماغ، وكيف امتلاء الأوعية بالدماغ بيجهد القلب. فإذا قنع منك، جبت له أمثلة بسيطة، وضحت له، بينت له، حتى قنع، عندئذ تلاقي ترك الملح في الطعام. الترك دليل قناعة، الترك دليل قناعة. وهذا النقطة مهمة جدا في حياتنا. ما يهم ماذا تقوله، ولا ما تسمعه، ولا ما تقرأه. موطن الثقل المعول عليه الذي تفعله، لأن الذي تفعله هو تعبير عن قناعتك بالذي تعتقده. في أيام تقول لواحد، تقترح عليه 50 اقتراح، في جملة يقول لك أنا شاكر جدا، بس في النهاية ماذا يفعل؟ يفعل ما هو قانع به. فكأنه فعل الإنسان هو مؤشر لقناعته. إذا كان الإيمان ما انتهى بنا إلى التطبيق، معنى إيمان لا يجدي. إبليس آمن. أنت إذا اعتقدت بحقيقة صارخة، يعني إذا واحد قال أنا مؤمن بالله، يعني ماذا فعل؟ يعني ماذا فعل بهذا الكلام؟ الله عز وجل موجود، ووجوده ظاهر في كل خلقه. فأنت إذا قلت للشمس وهي ساطعة إنها ساطعة، أنت ماذا فعلت؟ ما أضفت شيئا. لو قلت ليست ساطعة هي ساطعة لضحك الناس عليك. إن قلت إنها ساطعة ما زدت عن أن قلت الحقيقة، وإن أنكرت الحقيقة استخف بك. أنت إذا قلت للشمس ساطعة هي ساطعة، أنت ما فعلت شيئا، لكنك حينما تستفيد من هذه الأشعة، حينما تسخن بها الماء، حينما تتعرض لها من أجل صحة الجلد مثلا، حينما تشتري بيتا تدخل فيه الشمس، الآن استفدت منها أنت. أما أن تقر أنها في كبد السماء، أنت ما فعلت شيئا. أريد من هذه الأمثلة أن أقول لكم: حينما تقر أن لهذا الكون خالقا ولم تستجب لأمره، أنت ما فعلت شيئا. حينما تقول الجنة حق ولا تعمل لها، أنت ما فعلت شيئا. إذا قلت النار حق ولم تتقها، ما فعلت شيئا. إذا قلت الصدقة ترضي الله عز وجل ولم تنفق من مالك، ما فعلت شيئا. إن قلت إن أكل الربا يمحق المال وأكلته، ما فعلت شيئا. يعني أريد وأرجو الله سبحانه وتعالى هذه الازدواجية في حياة المسلمين، ازدواجية واضحة جدا. تلاقي الجوامع ملآنة. لو دخلت إلى بيوت رواد المساجد لا ترى في هذه البيوت ما يشعر أنهم يعني متمسكون بهذا الدين. هي المسافة بين السلوك وبين الاعتقاد، هي حالة مرضية يجب أن تعالج. وأساسا أقول لكم دائما، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لن تغلب أمتي من 12,000 من قلة، فكيف إذا كنا مليار و200 مليون؟ معنى ذلك في عندنا خلل خطير، يعني هي أداء الصلوات من دون استقامة تصبح الصلاة جوفاء، أداء الصيام من دون ضبط الجوارح يصبح الصيام أجوفا، أداء مناسك الحج دون عقد صلح مع الله قطعي يصبح الحج سياحة. الأعمال التي يبدو للناس أنها أعمال عظيمة إذا ابتغي بها السمعة والمديح والثناء، هذه الأعمال تفرغ من مضمونها وتحبط الأعمال. فنحن نعاني من مشكلة أن هناك ملايين مملينة في العالم الإسلامي، مشاعرها مع الإسلام، تفكيرها إسلامي، تمنياتها إسلامية، فإذا دخلت إلى أعمالهم تلاقي في ربا، تلاقي في كسب غير مشروع، إذا دخلت إلى بيوتهم ما بتلاقي في انضباط، لا انضباط من حيث الحجاب ولا من حيث وسائل اللهو ولا من حيث، إذا المسلم ما تميز، ما كان بإيمانه صارخ، ما كان بعمله صارخ، كيف يعظم هذا الدين؟ الذي أراه أن الذي يشد الناس إلى الدين ليس صلاتك، الصلاة فرض، لكن الذي يشد الناس إلى الإسلام أمانتك وصدقك وتواضعك. النجاشي لما سأل سيدنا جعفر عن الإسلام وعن نبي الإسلام ماذا قال؟ قال كنا قوما أهل جاهلية حتى بعث الله فينا رجلا نعرف أمانته وصدقه وعفافه ونسبه. المفروض أن المؤمن يكون في أعلى درجات الأمانة، في أعلى درجات الصدق، في أعلى درجات الاستقامة، في أعلى درجات الإتقان والإخلاص، حتى يشد الناس للدين باستقامته، بكلمته الصادقة، بتواضعه الشديد، بحبه للخير. هذا الذي أتمنى على الله عز وجل أن يوفقني في هذا الدرس إلى هذا التوضيح. إن الذين قالوا ربنا الله، هذا الجانب الاعتقادي، يعني آمنت بالله خالقا، وآمنت به مربيا، وآمنت به مسيرا، آمنت بالله موجودا، وآمنت به كاملا، وآمنت به واحدا، آمنت بأسمائه الحسنى وصفاته الفضلى، شيء جميل. وماذا بعد الإيمان بالله؟ ماذا تنتظر؟ بيتك، عملك، حرفتك، حركاتك، سكناتك، اتصالاتك مع الآخرين، متى تغضب، متى ترضى، متى تعطي، متى تمنع، متى تصل، متى تقطع، متى، وفق منظومة قيم. فهذا الذي نشعر أننا بأمس الحاجة إليه. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، المؤمن الصادق، الدنيا مهما عظمت إذا جاءته من غير طريق المشروع ينبغي أن يركلها بقدمه. المال مهما كثر إذا كان فيه شبهة يجب أن يدوسه بقدمه، لأن الله عز وجل هو الغني وهو الرزاق وهو المعطي وهو المعز وهو ذو القوة المتين. إذا يلمح من الآيات أنهم قالوا ربنا الله، والقول تعبير عن إيمانهم وعن ما استقر من حقائق في قلوبهم. ثم يعني قال مرة ومرتين وثلاثة وأربعة، كلما رأى آية قال ربي الله، ربي وربك الله، النبي رأى الهلال قال ربي وربك الله، كلما رأى آية كونية في السماوات أو في الأرض رأى ظاهرة تدل على عظمة الله. يعني أحيانا التراخي يفيد التكرار، يفيد الاستمرار، يفيد التراكم. يعني آمن وآمن وآمن وآمن وآمن إلى أن حمله إيمانه المتراكم على الاستقامة على أمر الله. فالإنسان حتى يفحص حاله، بعض الأطباء يعطوا جهاز يفحص السكر ذاتيا، يعمل فحص دوري، أيام يجي معهم ضغط يعطون جهاز ضغط، يفحص حالك كل يوم. إذا إنسان حريص على صحته، حريص على أجهزته، حريص على عمل أعضائه وأجهزته، فبيجيب جهاز للبيت بيقول لك أنا أحسن معك كل يوم، أنا بفحص ضغطي كل يوم، أنا بفحص السكر كل يوم. طيب لازم تفحص إيمانك كل يوم، مثل ما لك حريص على فحص السكر يوميا والكوليسترول والضغط، لازم تكون حريص على فحص إيمانك. إيمانك بينفحص بمدى تطبيقك لما تعتقد. قالوا ربنا الله ثم استقاموا. قال عندئذ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا عندئذ قصف الثمار، أول ثمرة فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا الخوف من المستقبل، في قلق عميق عند الإنسان البعيد عن الله عز وجل. المستقبل مظلم، يقول لك في مفاجآت، في أخطار، لعل عملي ما استمر فيه إذا كان موظف وكان دخله كبير، لعل تجارتي تبور إذا كان وكيل حصري لشركة مثلا، لعل مشروعي ما ينجح، لعل تجي منافسة. دائما يرى في المستقبل شيء مخيف، كأنه في ألغام المستقبل، كأنه في ظلام، ظلمات بعضها فوق بعض. هذا القلق الذي يعني يشيع بين المشركين، يشيع بين المقصرين، هذا المؤمن معافى منه، فلا خوف عليه. يعني قل لا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، لا إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. شوف دقة الآية، أنت في بحبوحة وأنت على منهج الله، الله عز وجل لا يغير ما بك من نعمة إلا إذا غيرت ما بك من استقامة. إذن المقصود الآن أن الثمرة الأولى فلا خوف عليه، الشدة النفسية، الضغط النفسي، القلق، الممزق، الضياع، الشعور بالقهر، بالحرمان، الخوف الشديد، وهذه الأمراض النفسية، هذه الشدة النفسية إن صح التعبير، هي وراء أمراض كثيرة، وراء أمراض القلب والأوعية والضغط وأمراض الجهاز الهضمي، أمراض لا تعد ولا تحصى، حتى أن الشدة النفسية وراء الأمراض العضالة التي هي بسبب ضعف المناعة في الإنسان. إذن لا خوف عليه، أنت عبد، لك أن تتلقى عن الله أمره وعليك أن تطيعه وانتهى الأمر. وهالمعنى موجود بآيتين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين، انتهت مهمتك. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين، مهمتك انتهت. يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. بتلاقي إنسان بالتعبير العامي السلم حامله بالعرض، دائما عم بيعترض وينتقد ويتشائم وييأس ويقنط من رحمة الله. أنت لك مهمتين، مهمة أن تعرف الله عز وجل ومهمة أن تستقيم على أمره، وانتهت مهمتك. الآن ضع همك عند الله عز وجل، هذا الهم الكبير ضعه عند الله واسترح. فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون على ما مضى. أيام بتحس إنه الإنسان اللي تجاوز 50 أو 60 يعني متألم أشد الألم على شبابه، كيف كان نشيط، كيف كان صحته تامة، كيف كان يعني يتحرك حركة خفيفة، الآن حركته ثقيلة. الآن طيب هذا الذي مضى، إذا أنت تتوهم أن الحياة تنتهي عند الموت، والله معك حق. ما قولك إذا كانت الحياة تبدأ بعد الموت؟ تبدأ، والدليل يا ليتني قدمت لحياتي. الإيمان بالآخرة بحل مليون مشكلة. إذا الإنسان آمن يقينا في آخرة، والآخرة هي حياة أبدية مسعدة، لهم ما يشاءون فيها، على الطلب. الدنيا على السعي، على السعي المضني، على السعي مع الكدح الشديد، أما الآخرة على الطلب، لمجرد أن تتمنى شيئا فهو أمامك. والدليل لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. فهذه الحياة الأبدية إذا أنت آمنت بها إيمان حقيقي وسعيت من أجلها ما عندك مشكلة، هي بتمتص كل مشاكلك. يعني هو الإنسان لما يرى أن الدنيا ممر وليست مقرا، يرى أنها مرحلة إعداد وليست مرحلة استقرار، يسعد بها. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن أسعد الناس في الدنيا أرغبهم عنها وأشقاهم فيها أرغبهم فيها. إذن فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، شيء جميل جدا. لا تحزن على ما فات ولا تخشى مما هو آت. أول ثمرة نفسية لمن قال الله ربي واستقام على أمر الله عز وجل أنه لا يندم على ما فات ولا يخشى مما هو آت. والآن الذي يحطم الناس القلق والندم، القلق من المستقبل والندم على الماضي، لأنه الشباب مضى وانتهى لا يعود، لأنه يرى أن الدنيا ليس هناك حياة غير الدنيا. إذا حينما تمضي أو يمضي معظمها أو يبقى منها أمد يسير، هذا يورث كآبة. هلأ بيقول لك معه مرض كآبة، يعني هذا المرض منتشر بأوروبا بشكل مذهل. طبعا ما في آخرة، أعطى نفسه كل الشهوات حينما كان شابا، فلما كبرت سنه وضعف بصره وانحنى ظهره وشاب شعره وأصبح على هامش الحياة، انفض عنه الناس وتهرب منه أهله، دخل بمرض الكآبة. الكآبة يعني شعور بالنهاية، شعور بالاضمحلال. لكن لو الإنسان آمن بالآخرة ما عاد في شيخوخة، في شباب دائم، إنه كلما ازداد علما ازداد رفعة عند الله، كلما ازداد علما ازداد مكانة، كلما ازداد علما ازداد تألقا، كلما ازداد علما وعملا ازداد سعادة. فلذلك مرض الكآبة، الكآبة الذي هو محصلة القلق والندم، القلق مما مضى والندم، الندم على ما مضى والقلق مما سيأتي، هذه المحصلة هي الكآبة. هذا المرض المؤمن معافى منه. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. يعني هؤلاء الذين في الدنيا تعرفوا إلى الله واستقاموا على أمره، وفي الدنيا لم يخشوا مما سيأتي ولم يندموا على ما مضى، هؤلاء أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. والحقيقة من كرم الله عز وجل أن حياتك في الدنيا محدودة، لكن العطاء غير محدود. يعني الحياة في الدنيا سنوات معدودة، 60، 70، 85، 45، 55 سنوات، لكن العطاء إلى أبد الآبدين. في هذه الدنيا المحدودة إيمانك بالله واستقامتك على أمره تصبح من أهل الجنة، من أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. ووصينا الإنسان بوالديه. والحقيقة في حقيقة هنا أن يعني عطف الآباء على أبنائهم طبع فيهم، لكن بر الأبناء بأبنائهم تكليف. عطف الآباء على الأبناء طبع، الله عز وجل لحكمة أرادها أودع في قلوب الآباء محبة الأبناء، ومع المحبة الرعاية، ومع الرعاية الخدمات. فلذلك محبة والديك لك هذه من محبة الله لك، لأن الله أحبك أودع حبك في قلوب والديك. لكنك إذا كبرت وبلغت سن التكليف، الآن أنت مكلف أن تبر والديك، فبر الوالدين تكليف بينما رعاية الأبناء طبع. لكن يضاف إلى ذلك أن الآباء حينما يرعون أبناءهم لهم أجر، لكن هذا الأجر يزيد كثيرا إذا كان الأب دل ابنه على الله وعرف ابنه بالله وحمله على طاعة الله، عندئذ يغدو الابن عملا صالحا مستمرا لوالديه. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. هون في تداخل، بعض الآباء بعض الأبناء يفهم أن الأب يعبد من دون الله، طبعا لا يقول هذا بلسانه، لكن لو أن أبوه أمره بمعصية، لو قال له طلق زوجتك بطلق رأسه، كيف أبي بده؟ لو أبوه حمله على على كسب مال بالحرام شو ساوي هيك أبي بده؟ الله عز وجل أمرك أن تبر أباك وأن تحسن إليه، لا أن تطيعه في معصية الله عز وجل. العبادة لله وحده والإحسان للوالدين، ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. لماذا؟ الأب لأنه سبب وجودك في الدنيا، حملته أمه كرها ووضعته كرها، الحمل حالة تشبه حالة مرضية تصيب الإنسان، الحمل في مشقة كبيرة جدا والوضع في مشقة. فأولا الأب والأم كان سببي وجودك، وثانيا الحمل كان في مشقة كبيرة جدا. وأساسا لا يعرف قدر الآباء إلا من صار أبا. الطفل الصغير كم يأخذ من اهتمامه، من وقته، من انشغال نفسه به، من المال ومن الإنفاق، المعالجة. تلاقي الابن يستقطب الأسرة كلها ويستقطب كل طاقات الأسرة من أجل أن ينمو نموا صحيحا. فلا يعرف قدر الآباء إلا من أنجب الأولاد. حملته أمه كرها ووضعته كرها، وحمله وفصاله 30 شهرا. يعني سيدنا عثمان جاء بامرأة ولدت بعد 6 أشهر، يعني بحسب المألوف كأن هذا الولد ليس من زوجها. فلما هم أن يقيم عليها الحد، سيدنا أبو الحسن سيدنا علي رضي الله عنه ذكر له الآيتين: وحمله وفصاله 30 شهرا، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. فطرح 24 شهر من 30 تطلع 6 أشهر. فمن جمع الآيتين يتضح أن أقل حمل 6 أشهر، وحمله وفصاله 30 شهرا، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة. يعني في خط بياني صاعد، هذا الخط يصل إلى سن 40. في هذا السن تكتمل رجولة الإنسان، ويكتمل عقله، وتكتمل مشاعره، ويكتمل نضجه. عندئذ تقام عليه الحجة. يعني من دخل في 40 أقيمت عليه الحجة، بلغ أشده وبلغ 40 سنة. لذلك ورد أنه من بلغ 40 ولم يغلب خيره شره فليتجهز إلى النار. يعني بلغ 40 وما استقام على أمر الله، نضج عقله وما هدى إلى الله، انفعالاته نضجت وما اتصلت بالله عز وجل. يعني مشاعره ليست إسلامية، فكره غير صحيح، أعماله لا ترضي الله عز وجل، وهو في 40. يعني بيجوز تعذر شاب ب18 ب15 طايش بيقول لك ما استقر، لكن إنسان ب40 صار في عليه، يعني في عليه حجة كبيرة جدا. إذا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. أولا أوزعني، يعني ألهمني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. الحقيقة لما ربنا عز وجل قال: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، دقق في هذه الآية: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، معناه أنكم إذا شكرتم وآمنتم لا يعذبكم الله عز وجل. معنى لا يعذبكم يعني أنتم حققتم المراد من خلقكم. معنى ذلك أننا خلقنا كي نؤمن وكي نشكر. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى تفضل علينا بنعمة الإيجاد، وبنعمة الإمداد، وبنعمة الهدى والرشاد. فهذه النعم الكبيرة، أنت موجود لك اسم وعم تتلقى كل شيء، هواء وماء وبيت ومأوى وعقل وزوجة وأولاد وسائد راحة، أنت مغمور بالنعم. طيب هذه النعم ماذا يقتضي؟ يقتضي أن تشكرها لله عز وجل. طيب أنت إذا آمنت بالله هو لأنه سبب هو الذي خلقك وأنعم عليك أوجد وأنعم، إذا آمنت به موجودا وشكرت هذه النعم فقد حققت الهدف الكبير من وجودك. لذلك ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. يعني حتى تشعر أنه موضوع الشكر موضوع أساسي بحياتك، يعني أنت تؤمن وتشكر، إذا آمنت وإذا شكرت فقد وقعت على الخط المستقيم، على المنهج القويم، حققت الهدف الكبير من وجودك في هذه الحياة الدنيا. إذاً حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. هنا في نقطة دقيقة جدا، كلمة أعمل صالحا ترضاه، أيام الأعراب بفيدنا، ترضاه جملة فعلية في محل نصب صفة لصالحا، أعمل صالحا مرضيا عندك يا رب، أعمل صالحا مرضيا، والصفة قيد. يعني إذا قلت أنا أريد إنسان ليعمل في هذه الدائرة أي إنسان مقبول، أما إنسان يحمل شهادة ثانوية صار الصفة قيد، فكلما أضفت صفة قيدت الأمر. فالعمل الصالح في القرآن الكريم مقيد بأنه يرضي الله، معنى ذلك في أعمال صالحة لا ترضي الله، لك يا نصيب خيري مثلا حفلة ساهرة يخصص ريعها للأيتام، هذا عمل لا يرضي الله. يعني إذا كان في معصية في فسق في غناء في رقص بعدين ريع الحفلة للأيتام، هذا عمل صالح لا يرضي الله عز وجل. الله قال وأن أعمل صالحا ترضاه، فالعمل الصالح مقيد بأنه وفق منهج الله، أنت يجب أن تعبد الله وفق منهج الله لا على مزاجك الشخصي. إذا موضوع النعمة موضوع كبير جدا، أنت يعني يجب أن تؤمن وأن تشكر. الإيمان رد فعل وجود الله عز وجل، والشكر رد فعل إحسانه إليك، هو موجود وأحسن إليك الله عز وجل. فرد فعل وجود الله عز وجل أنك آمنت به، وردك على إحسانه إليك بالشكر له. نعم، هي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي. الحقيقة ذكرت اليوم في الخطبة أن الإنسان يشقى بشقاء أولاده، يعني الأب حينما يرى ابنه مؤمنا مستقيما طيبا صالحا يشعر بشعور لا يوصف لا يوصف أبدا، شعور أن ابنك استمرار لك، أنه أنت تركت ذرية صالحة، فهذا من الدعاء، وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. فالإنسان عليه أن يصلح ذريته بالتوجيه والإرشاد والترغيب والترهيب والأسلوب الإيجابي والأسلوب السلبي والنصيحة مرة والوعظ مرة والإعراض مرة، عليك أن تحاول أن تربي ابنك ليكون صالحا. وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. الحقيقة لما الإنسان يقول وأصلح لي في ذريتي يقرأ هذه الآية ويدعو الله عز وجل، من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. هذه الآية هي طبعا ما لها علاقة بالآية الأولى، إلا أنني أستنبط منها أن الرجاء في القرآن مرتبط بالسعي، إذا رجوت شيئا أو دعوت الله لبلوغك شيئا ما، هذا الدعاء وذاك الرجاء ليس مقبولا إلا إذا سعيت إليه. واحد دعا ربه أن يهديه، اطلب العلم، احضر مجالس العلم، هدى من دون جهد، هذا دعاء فارغ. واحد دعا الله عز وجل أن يرزقه، اتحرك، اسعى إلى أبواب الرزق، فأردتني الآية فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، يعني إذا رجوت فاعمل، إذا تمنيت فاعمل، إذا دعوت فاعمل. فالذي يقول وأصلح لي في ذريتي، الله يصلحهم ويهديهم الأولاد، ما عم تربيهم بس أنت، ما عم تعلمهم. هذا دعاء فارغ صار، الدعاء سهل جدا ما بيكلف شيء، كل إنسان بيدعو، يدعو الله أن يهدي أولاده. بس الدعاء في الإسلام والرجاء في الإسلام منوط في العمل والسعي. فأنت بعد ما تبذل كل جهدك وكل طاقتك بالرعاية والتوجيه والدلالة والإرشاد والحرص والإكرام والتشجيع، بعد ما تستنفذ كل الوسائل في تربية أولادك، ربي أصلح لي في ذريتي. الآن الدعاء يتناسب مع السعي، في أدب صار الدعاء. أما دعاء ما بيكلفك إلا كلمتين تحكيهم وما لك، ومسيب البيت كله، لا في توجيه ولا في رعاية ولا في أمر بالصلاة ولا في جو إسلامي في البيت، وبتقول ربي أصلح لي في ذريتي. يعني أنا عم حب نكون واقعيين ونكون مع روح القرآن لا مع نصه. مو مقبول منك تدعو الله عز وجل أن يصلح لك ذريتك وأنت تهمل هذه الذرية، لا تحملها على طاعة الله. فإذا دعوت الله بأمر جليل ينبغي أن يرى الله، أن يرى الله في سلوكك ما ينبئ، ما يؤكد هذا الدعاء. يا رب تنجحني، ادرس حتى ينجحك. يا رب تشفيني، أنت خذ أسباب الصحة، نفذ الوصية النبوية، نفذ الطب النبوي واطلب من الله الشفاء. يا رب تهدي أولادي، أنت دل يعني حاول ترشدهم، تدلهم على الله عز وجل، تقنعهم، تجلس معهم. فأنا أردت من هذه الكلمة أن الدعاء إذا خلى من السعي والعمل هذا الدعاء لا قيمة له. لذلك الله عز وجل قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، شوف، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. يعني إذا آمنوا بي واستجابوا لأمري ثم دعوني الآن يرشدون إلى الدعاء المستجاب. إذا أردت أن تكون مستجاب الدعوة فأطيب مطعمك. مرة ثانية أرجو الله سبحانه وتعالى أن يوفقني لتوضيح هذه النقطة. الدعاء سهل، هلأ بتلاقي المسلمين في شتى بقاع الأرض، يا رب تنصرنا على أعدائنا، اللهم شتت شملهم، اللهم اجعل تدميرهم في تدبيرهم، اللهم اجعل الدائرة تدور عليهم، ما يصير هالشيء. الدعاء ما بيكفي. الله عز وجل قال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، اللهم انصرنا على أنفسنا حتى نستحق أن تنصرنا على أعدائنا. هذا كلام معقول. فأنت حتى ما تفهم الدعاء فهم سطحي، فهم ساذج، إنه أخي ما حدا الله ما عم يستجيب. يا الله بده عمل ليستجيب، يريد أن يرى من عملك ما يؤكد دعائك. تدعو الله وتقول اللهم أصلح لي في ذريتي، يجب أن تهتم بتربية أولادك. تدعو الله أن يرزقك رزقا حلالا طيبا، يجب أن تسعى في السبل المشروعة لكسب الرزق. تدعو الله أن يعافيك من كل مرض، يجب أن تأخذ بأسباب الصحة. يعني لما بيكون الدعاء برافقه أخذ بالأسباب وسعي حسيس وعمل طيب صار الدعاء جاد، وعندئذ يكون الدعاء مستجابا. فحتى ما نقع بمشكلة الدعاء، هناك أناس تطرفوا فهموا لم يعبأوا بالدعاء إطلاقا، يقول لك أخي ما حدا ما نرد علينا الله عز وجل لا يستجيب لنا، وناس اعتقدوا به اعتقادا مرضيا، اعتبروا بس تدعي انتهى كل شيء، ما انتهى شيء. لا الدعاء وحده يكفي ولا عدم الدعاء يكفي، لا بد من أن تعمل وتدعو، أن تتحرك وتدعو، أن تأخذ بالأسباب وتدعو، أن تفعل ما ألزمك الله به وتدعو، أن تقوم بجهد مشكور وتدعو. نعم، هذا الكلام تعليق على وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا. يقول أصلح لي في ذريتي، قال تعالى أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. هو العبرة بالقبول يا أيها الإخوة، هناك عمل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، جعلناه هباء منثورا. فالعبرة بالقبول، والقبول يحتاج إلى إخلاص. نحن الآن دخلنا موضوع ثالث. أولا الله يريد منك أن تسعى وأن تعمل. الآن العمل إذا ما رافقه إخلاص ونية عالية لا يقبل، فأنت يجب أن تعمل مخلصا حتى تقبل عند الله عز وجل، حتى يستجيب دعائك. يجب أن تعمل مخلصا حتى تقبل عند الله، حتى يستجيب دعائك. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم. يعني ربنا عز وجل من كرمه أن يأخذ أحسن أعمالك ويقبلها، ويتجاوز عن أعمالك التي لا ترضيه والتي تبت منها. واحد له جاهلية، الله يعفي عنه. الإسلام يهدم ما كان قبله، الإسلام يجب ما كان قبله. الذي فعلته قبل أن تعلم الله عز وجل يغفر لك. لكن دقق في النقطة أيها الأخ، هناك ذنب لا يغفر، وذنب لا يترك، وذنب يغفر. ما كان بينك وبين الله يغفره الله عز وجل، لأن حقوق الله مبنية على المسامحة. وما كان بينك وبين العباد هذا لا يترك، لأن حقوق العباد مبنية على المشاحة. وما كان متعلقا بالشرك فهذا الذنب لا يغفر، لأنك كسرت قارب النجاة. فالغرق محقق. أنت حينما أشركت توجهت إلى جهة فقيرة لا تملك لك شيئا. يعني واحد دمر نفسه بيده. فهناك ذنب لا يغفر، وذنب لا يترك، وذنب يغفر. ما هو متعلق بحقوق الله يغفر، ما هو متعلق بحقوق العباد لا يترك إلا أن يؤدى بالأداء أو المسامحة. لكن ما كان شركا هذا الذنب لا يمكن أن يغفر. إذن معنى قوله تعالى أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم. أنو سيئاتهم؟ ما كان بينك وبين الله، لأنه يغفر لكم من ذنوبكم، من للتبعيض. كثير في أشخاص يتوهم أنه بدأ بحج كل الذنوب بكبها بالحج. لا، بيقول لك عاد من ذنوبه كيوم ولدته أمه. غير صحيح الكلام. هذا الكلام متعلق بالذنوب التي بينك وبين الله، مضبوط. أما فيما بينك وبين العباد، هذه الذنوب لو بتحج مليون حجة لا تسقط إلا بالأداء أو المسامحة. انتبه، حقوق متعلقة برقبتك، مال بزمتك ما أديته، واجبات ما أديتها، حصة باسمك في البيت اغتصبتها، هذا هيك ذنوب ما بيحل الحج ولا العمرة ولا الصيام ولا الزكاة، ما بيحل إلا الأداء أو المسامحة. نعم، يتجاوزوا عن سيئاتهم، يعني التي كانت بينهم وبين ربهم. أما التي بينهم وبين عباد الله هذه السيئات لا تمحى إلا بالأداء أو المسامحة. في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون، والحمد لله رب العالمين.